أنا زادت في قلبي الغيرة يا حبيبي قرب لي هنا عليك كل عيون الليلة يلي يلي مجننا يلي يلي مجننا كل ما ده